ونوع من أنواع سلامة القلب يحدث بسبب تولد ثمرات الإيمان في القلب، بسبب تولد ثمرات الإيمان في الإيه؟ في القلب، بحيث أنه إذا وجدت هذه الثمرات تحصل في القلب نوع من الاطمئنان ونوع من الحلاوة ونوع من السلامة، يستشعر معها هذا، يستشعر معه هذا. واضح؟ المقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أرضخه بما يوجد حلاوة ذلك، أرضخه بما يوجد حلاوة ذلك الإيمان، وهو إيه؟ هذه الأمور الثلاثة. وكأنه بعد أن بين أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وبعد أن بين أن هذا الأمر من الأمور التي يعني يعظم بها قدر الإيمان في القلب ويكتمل بها أمر الإيمان في القلب، بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور، أن هذا الإيمان الذي يكمل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يكون فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في القلب وأحب للعبد من ولده ووالده والناس الأجمعين، مثل ذلك من الأمر والشأن. هو كده فيش بركة، فيش بركة كلها. قال قول باب حلاوة الإيمان، مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. فلما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك. قوله ثلاث هو مبتدأ والجملة خبر، وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض عن المضاف إليه. ثلاث بدل ثلاث أمور فقال إيه؟ ثلاث، لأن المبتدأ يعني الأصل إن لو جاء نكرة إما مضاف، إما يأتي مضاف أو يأتي معرف بأل، يعني الثلاث هن مثلا أو الثلاث من الإيمان. لكن جاز ابتداء الابتداء بالنكرة ثلاث بحيث يكون عوض عن التعريف أو عوض عن الإضافة التنوين، فقال إيه؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والتقدير ثلاث خصال أو ثلاث أمور، التقدير ثلاث خصال أو ثلاث أمور. قوله كنا أي حصلنا، وعبر بكنا إشارة إلى أنهم إلى أنهن قد استقررن في القلب، حصلنا يعني قد وقعنا وتم حصولهن، ولم يكن ثلاث يكونون في القلب أو إذا ما يكونون في القلب أو حتى يكونون في القلب، لأنك القرع كنا يعني إشارة إلى أن هذا الشأن وهو شأن وجود الثمر المترتبة من هذه الثلاث، الثمر المترتبة من هذه الثلاث لا تكون إلا بعد حصول هذه الثلاث واستقرار ذلك في القلب. واضح؟ كنا أي حصلنا في تامة. وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخيلية، استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن، وكلام ده قلناه بل فات لما وقفنا عنده، وهو إنه إيه؟ وقفنا عنده فقال إنه هذه الاستعارة تخيلية، وأنه شبه الإيمان بالشيء الذي له مذاق، الإيمان بالشيء الذي له مذاق، وأن العبد يتعامل مع هذا الشيء الذي له مذاق فيجد فيه من المذاق بحسب حساسيته للمذاق، فيجد فيه من المذاق الحلو بحسب حساسيته للايه، للمذاق، للي هو الشراب ده. فايه، فشبه الايمان بشيء له حلاوة بحيث يشعر بهذه الحلاوة ويذوقها من كان مؤهلا وعنده حساسية وعنده أسباب تذوق هذه الايه الحلاوة، تذوق هذه الحلاوة. فهذه الحلاوة يبقى تكون على قدر الايه، على قدر الإيمان، تكون على قدر. فكلما زاد إيمان العبد بتحصيل هذه الأسباب التي ذكرت في النص كان من السلامة، بحيث أنه يذوق حلاوة ذلك المذاق، فكأنه عسل، وعلى حسب سلامة الذائق لهذا العسل يجد حلاوته. فإن كان سليما سيجد العسل حلوا تمام الحلاوة، وإن كان مريضا سيشعر ببعض المرارة، لا لأن العسل فيه مرارة، ولكن لعدم أو لفساد تذوقه بسبب مرضه، كالذي مثلا كالمريض الصفراوي وعنده المرارة يستشعر المرارة في كل ما يذوقه، وليس لأن المرارة موجودة في المذاق، ولكن إيه، لأن المرارة مالها لأن عنده من الفساد الحاصل بسبب مرضه في ذوقه فاستشعر فيه المرارة، وإن كان هو في ذاته حلو تام الحلاوة، حلو تام الحلاوة. يبقى دي الاستعارة الايه، التخييلية، بحيث ان انت لما تسمع سلاسل من كنت فيه وجد بهن حلاوة الايمان، يبقى انت عايز تزوق الحلاوة دي، فكأنه بايه، بيشوقك الى ما فيه، كما يشوق الذائق لايه، لحلاوة المذاق. فاقول لك مثلا ان هذا الطعام حلو جدا، او هذا الشراب حلو جدا، او له لذة كذا، فتشتاق الى ان تذوقه وتأكله بخيالك، وتتصور معي عندما احكي عنها، تصور معي ايه، هذه الحلاوة التي يحدثك عنها من ذاقها، او يحدثك عنها المخبر عنها. واضح؟ وطبعا معلوم ان المخبر عن هذه الامور ذاقها، يعني اللي هو امر الايمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحدث عن امر قد ذاقه وعرف حلاوته، فلما حدث عنه حدث من خبرة، ولم يحدث بمجرد حديث لا يعرف له معنى او لا يتجسد له معنى في نفسه. واضح؟ يبقى دي معنى ايه، استعارة تخيلية، ومعنى الخيال، ومعنى الحلاوة وعلاقتها بايه، بمن يذوقها. وعلى هذا فيبقى هذه الحلاوة لا يجدها كل واحد، لا يجدها كل واحد، بل قد يعني قد سباد ايه، يجد البعض فيها مرارة، يعني يجد في هذا الشيء، يعني الإيمان يكون عند البعض فيه حلاوة، لكن لا يذوق حلاوته إلا من حصل هذه الثلاث أسباب، كأنها عوامل مساعدة وعوامل معينة وعوامل مسلمة لأدوات تذوق العبد إيمانيا. فإذا موجدت فيه، أول ما يأتي أي موقف إيماني وأي عمل إيماني، سواء عمل قلبي أو عمل جريح، يجد فيه حلاوة، يجد فيه الاطمئنان وسلامة القلب اللي هو الثمرات. واضح؟ بينما غيره ممكن يجد إيه، يجد فيه مرارة شديدة، حتى انه يشمئز منه، زي ما شرحت قبل كده وقلت ان الامر امر قلوب، حتى انه بتنقلب الاحوال لدرجة انه بيصبح كالكوز مجخية، كالكوز المائل لا يمسك بشيء، تحط فيه اي حاجة هو مايل فيدلق على طول، وفي نفس الوقت اسود مرباد، يعني شكله مقزز، تحس ان ده لا يوضع فيه الا القزرات من كتر سواده وايه وما فيه من ربد، واخد بالك؟ فيبقى ايه، يعني ساء شكله وساء حاله، فبصر خبيث، يعني ده طبعا تشبيه حسي لترجمة، ايوه، لترجمة المعنى المعنوي، او لترجمة المفهوم المعنوي او الامر المعنوي. واضح؟ فيبقى هنا الحاصل ان القلب ده ممكن اذا ذكر الله اشمأز، وممكن اذا ذكر الله اطمأن ووجد، زي ما ربنا علمنا في كتابه، هناك قوم قال في حقهم والذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهناك برضو قوم من خلقه والأعلم بخلقه سبحانه وتعالى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يبقى هذه قلوب وهذه قلوب، وهؤلاء قوم وهؤلاء قوم، لكن دول ذاقوا في الإيمان حلاوة عظيمة، ودول لم يجدوا في الإيمان إلا مرارة شديدة والعياذ بالله. يبقى إذن الإيمان حلو حلو حلو، لكن ليس كل واحد سيذوق هذه الحلاوة. هذه القبلان عايزة تفهمونك أن الإيمان في ذاته حلو حلو حلو، لكن لن تذوق هذه الحلاوة إلا إذا كنت مؤهلا سليما للمزاج، كما زي ما شبهت، فإما أن تكون سليما معافا، وإما أن تكون مريضا صفرويا. فإن كنت سليما معافا فستجد حلاوته، لأنه شبه بالعسل أو شبه بما له حلاوة. وأشد ما له حلاوة في الشرق، يعني ضرب بالمثل هو إيه؟ العسل، لا حسيا العسل، واضح؟ فلن تذوق، فيبقى بالضبط زي ما المريض الصفراوي يحط العسل في مجيده مر، انت برضو ان كان بقى عندك مرض، بس بقى ايه ده مرض حس هو بقى ولا يذوب لأي حاجة. واحنا عارفين القلوب بتمرض كما تمرض الايه الابدان، وان كانت تختلف امراضها عن امراض الابدان، وتختلف صور الامراض عن صور امراض الابدان. نتقرب بسيط، نتقرب بسيط بس عشان يبقى في حاجة الناس تعلمين. ولا يا شيخ علاء قولي الاخوات يطلعوا في الاوضة ونرفع الصورة خير النوبة جاية من الفحاش، النوبة جاية من الفحاش وهم يبقوا في الأوضة فوق، هي حد يخش المكان يبقى مفتوح. ها ولا طيب ماشي انت اعلم، بقول لي انا بس زي ما كان. طيب واضح يا اخوانا الكلام ولا مش واضح؟ لا يعني عايزك تتخيله وتفهمه كويس. وبالتالي انت لما تجد امور الطاعات وامور البر وامور الاحسان ثقيلة على القلب، مرة على النفس، تتململ منها، تسأم منها، لا تشعر فيها بسعادة، لا تشتق اليها. يعني واحد يقول مثلا رمضان قرب يحس بالهم، واحد تاني يقول رمضان قرب يحس بالبشر والسرور والانشراح والتعرض لنفحات الله. طبعا دي امور ايه؟ قلبية، لان ده هيصوم وده هيصوم، بس ده شد دخان مش عارف بيعمل ايه وبيسوي ايه، حسن رمضان ده ايه تقيل عليه وهكذا. واضح؟ واحد مثلا يجي يقوم صلاة الفجر يبقى بيتمنى ونايم بالليل خايف او ما يقومش الفجر، واحد تاني اما يأذن الفجر او مثلا يعني فجر وعز النوم ويبقى ثقيل على قلبه وهكذا. فمعروف انه ايه، كلما كان اعمال الايمان وامور الايمان عملية او قلبية مما يستثقله العبد، يشعر معه بالسآمة، يشعر معه بالهم، لا ينشرح به قلبه، لا يستعد له، لا يستبشر به، لا يستزيد منه، كأنه هم منزح عليه إلى آخره، يبقى ده إيه؟ مرض. يبقى دي مرض، لأن الشيء الحلو ماله؟ لا، الشيء الحلو يرى فيه مرارة، يرى فيه مرارة يذوقه بغير حلاوته. أما السليم تجده إيه؟ شوف بالضبط بقى النموذج الأعلى، يعني كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. يعني إيه؟ إحنا بنصير تعبانة اللي يعمل الشيء اللي بتريح نفسيه. إحنا ممكن نقول بريح نفسك تاكل، بريح نفسك تتمشى، بريح نفسك تشرب، بريح نفسك تنام، مش عارف تروح تعمل إيه، تسافر تتفسح شوية. شو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكله، كان كل بقى الأمور دي كلها عند الخمس كلها كانت تترجم في إيه؟ في أعظم أعمال الإيمان العملية، اللي وراءها برضو اعظم ايه جوانب الايمان القلبية للخشوع. واضح؟ فيبقى ده دلالة على انه ايه كان بيذوق فيها نوع من الحلاوة لا يذوقه غيره، بدليل انه لما كان يبقى متضايق حاس بسأم بضيق اي شيء يضايقه، وطبعا كان بيتضايق في احوال المسلمين مش حاجة شخصية صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم الى الصلاة ليعود ما يلاقي من مرارة في نفسه من اخبار، من امور، من احوال، من حزن على امرأته المعينة له في الحق، من حزن على عمه، من حزن كذا من كذا، من مثلا من أعراض قومه عن دين الله عز وجل وما شابه الذين دعاهم وهو رحمة، يعني أرسل إيه لهم رحمة وهكذا. فإيه يقوم إلى الصلاة أي حال، بقول مثال يعني إذا حزبه أمر أي أمر. يبقى إذن هذا كان إيه يعني كان يجد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحال يعني يبين لنا أنه كان يجد في الصلاة تمام الإيه تمام الحلاوة التي يتعذر أن يجدها مثلنا. يبقى دي نقطة مهمة، إنك تبقى عارف إنه على قدر إيمان العبد على قدر تأهله لذوق حلاوة الإيمان، وعلى قدر مرض العبد هو مرض قلبه ومرض إيمان، اللي هو يعني يبقى فيه نفاق، فيه سوء، فيه إعراض، فيه كنود، فيه، فيبقى إيه مثل هذا الأمر أو مثل هذا الشأن لما تجده فيه، في إيه فيبقى في الحالة دي ماله يبقى بإيه لا يذوق، لا يذوق حلاوة الإيمان، لا يذوق حلاوة الإيه الإيمان. واضح الكلام ده؟ واضح كويس ولا إيه؟ طيب. وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مر، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. كلام شرحته. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص، على الزيادة والنقص. بهذه الحلاوة بتزداد وتنقص طبعا، سواء في ذاتها أو في إحساس العبد به. صح؟ مش في عسل أحلى من عسل؟ مش كده؟ في عمل إيماني أحلى من عمل إيماني؟ وكذا. فإذا الإيمان يزيد وينقص، لأنه تشبيهه بالحلاوة تشبيهه بشيء يقبل الزيادة والنقص. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، هي لا إله إلا الله، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير هي المندوبات، وثمارها عمل الطاعات، وحلاوة الثمرة جني، وحلاوة الثمر جني الثمرة، يعني قيمة الزرع في إيه؟ في جني الثمار. لو زرع لا ينبت ولا يثمر ملوش قيمة، لكن هو لذلك يقول إيه بقى المولى عز وجل: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. يعني مش شجر أجاف ولا شجر أجرد، لا، ده شجر منبت مثمر يأتي بالثمر التام الطيب. ليه؟ طبعا هنا الثمر اللي هو إيه؟ الثمر هنا اللي هو الاستجابة، الثمرات هنا اللي هي الاستجابة المقبولة، مش الاستجابة بس، الطاعات المقبولة، لأنه الطاعة التي لا تقبل مش ثمرة، حاجة مدودة مرة عجراء تترمى، لكن الثمرة تبقى إمتى ثمرة؟ لما تبقى تقطفها تيجي تذوقها تلاقي حلوة فتأكلها، يبقى أنت كده إيه؟ انتفعت، صح؟ حقق نفع من الزرعة بتاعتك. وانت ايمانك، زرعه ايمانك، ايه هي الثمره بتاعته؟ انك تنتفع، والانتفاع عباره عن ايه؟ انك تؤجر، عشان يترتب على ذلك الجنه وبعد عن النار، هو ده الانتفاع المطلوب اللي احنا بنرجوه بعد رضا الله عز وجل او مع رضا الله عز وجل. يبقى اذا انت عندما تزرع شجره الايمان اللي هي اصلها اصل الايمان اللي هو اصوله، وبعدين بقى فروعه، وبعدين أوراقه، وبعدين ثماره، المهم إن أنا عايز الشجرة دي كلها تنتفع بيها، تطلع لي في الآخر ثمرة. فإن كان ثمرة الدنيا أو زرع الدنيا اللي هو الحسي، الانتفاع به معروف حدوده. يعني عندما أسألك إيه الانتفاع بحدود الثمر الدنيوي، هتقول لي أن يؤتى حيه، أن يؤتى حصاده وقت الحصاد، مش أزرعها وأجي ألاقيها ما اتحرقت أو مثلا كده، لا. يعني أنا زرع مثلا زرع معين، يبقى هذا الزرع ماله؟ هيكون سبب لانه ايه؟ ياتي بالخير. يعني يكون سبب في انه ياتي بالخير. انا زرع غله ياتي غله، اذا كان خضار فاكهه تاتي فاكهه. فهنا في مساله الايمان، في مساله الايمان تجد ايه؟ تجد ان الامر اللي هو امر الايمان، ثمره الايمان او زرعه الايمان، قيمتها فيما يعود على العبد من أجر ونفع أخروي. واضح؟ ونفع أخروي. فيبقى ده حلاوة، زي ما الثمرة ليها حلاوة، طبعا مش حلاوة، مش شرط تكون حلاوة يعني صعبة حتى في الدنيا، ممكن تكون إذا كانت فاكهة حلوة، إذا كان حتى أنا راجل لو زرع حتى ليمون حلاوته في إن إيه؟ أجد له يعني أجد إن هو حصد معايا، ترتب عليه نفع مادي، إذا لو بعته واشتريت وكسبت وهكذا. كل هذه أي أنواع من الحلاوة التي يجدها الإنسان من ثمراته أو من زرعته. فكذلك إذا وجد من إيمانه ما يكون سببا لرفعة الدرجات يوم القيامة، والبعد عن الخطاب في بركات النار يوم القيامة بعد رضا الله عز وجل أو مع رضا الله عز وجل، فذلك هو الفوز العظيم، فذلك هو الفوز العظيم. واضح؟ فذلك والفوز العظيم. واضح حصلنا ولا ايه؟ مشاء زل؟ طيب ماشي. تعبر صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالحلاوة كما ذكر الله عز وجل في أمر الإيمان بأنه كالشجرة التي غاية كمال الشجرة نضج ثمره، وبالتالي غاية كمال الإيمان نضج ثمرة الإيمان حتى تكون على أتم وجه من وجوه النضج. وهذا يظهر في العبد إذا ترجم الإيمان في الحب في صورة العقل المشروع بطاعة كاملة، طاعة كاملة. هذه الطاعة تظهر في أنه ما من عمل من أعمال البر التي يقدر عليها أو التي يسعها إلا وهو إيه؟ وهو يحرص على تحقيقها والقيام بها. فيبقى نضج ثمرة الدنيا في أن تحتمل على أتم وجوه النضج الحسي ونضج ثمرة الإيمان، وأن ينعكس هذا أو يظهر في تمام إجابة العبد لكل وجوه النضج. طبعا دي مراتب عليا، مراتب إيه؟ عليا. وبالتالي لو تصور أن العبد يعني يسعى في مراتب الإيمان ويقوم فيما في ما يتعلق بشأن الإيمان ثم لم يصل فيه إلى مرتبة يستشعر فيه أولى مقامات هذا الحب فهو بعيد كل البعد عن أمر الإيمان. واضح؟ لكن يمكن أن تتفاوت الناس فيما يتعلق بالمعيار والمقدار قدر هذا الحب، قدر هذا الحب. قول أحب إليه منسوب لأنه خبر يقول، قال البيضاوي المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هذا الحب. الحب هنا هو أحب، هو إيه؟ ما يقتضيه إثار العقل السليم وترجيحه على غيره وإن كان مخالف لهوى أمه. فالمريض يعافي الدواء، المريض يعرف تاخد بالك من الكلام ده جميل قوي، بطبعه فيمتع عنه ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. اذا تامل المرء ان الشارع لا يامر ولا ينهى الا بما فيه صلاح عادل، الصلاح عادل والخلاص عادل والعقل يقتضي الرجحان جانب ذلك، تمرا عن الاستمرار بامره بحيث يقيم هواه طبعا له ويلتزم بذلك انتباه العقلي. إذ الانتباه العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر لذائذ المحسوس. يعني المراد بالحب والذوقان الذي يستشعره العقل، وأن يكون اللي هو بقى المرحلة الأولى بقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. نفس الكلام القريب منه في لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، ولا يؤمن هنا بمعنى إيه؟ الإيمان الكامل اللي قال الله سبحانه إزاي إليه. خد بالك من كلام مجموع الروايات من الكلام اللازم المعنوي الذي يقتضيه المعنى. واضح؟ وإلا يكون جعل الإيمان رتبة راقبة ولا يزيد ولا ينقص. واضح؟ وإلا جعل عمر رضي الله عنه قبل أن يكون الله ورسوله أو قبل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إليه من نفسه كان كافرا. بلد لكن خلاف الصلاة دليل لأنه كان يحكمه وكان يقبل إيمانه وكان يستقر الإيمان عمر في قلبه، إلا أن الخطاب كان فيه مقامات كمال الإيمان وليس في مقامات وليس في مقامات أصل الدين، وليس في مقامات أصل الدين. واضح؟ فبين أن أحب أن يكون الله رسوله أحب إليه المسلمة. أحب هنا ليس الحب الحسن والجبلي فقط، لأن الحب الحسن والجبلي يمكن أن يكون موجود عند من عنده إيمان ومن ليس عنده إيمان، أو عند من عنده أصل الإيمان ومن عنده كمال الإيمان. لكن هنا نوع من التخاطب في مقامات يمكن أن يدخل فيها الأصل، يمكن أن يدخل فيها ما هو فوق الأصل المراحل. واضح؟ أي نعم. فيبقى إذا لما قال حب إليه المقصود بالحب في الحب الاختيار العقلي لما العقل هو أي عقل هنا؟ عقل السليم. اختيار العقلي لما هو راجح ولما يكون أولى ترجيح حتى وإن كان لا تهواه النفس. وشبه بالمثال، قال أن المريض، المريض ما له؟ لا يهوى المرض، لا يهوى الدواء ولا يحب، لا يهوى الدواء ولا يحب ولا يقبل. طبيعي عندئذ الحكم ايه؟ انه يقبل هذا الدواء ويقدم عليه، بل ويحب ويحرص عليه ويداوم عليه، بل ويقف على مواعيده وعلى شرائطه، وكان يعني له مثلا معاد بشكل معين، طريقه العطاء بشكل معين، كل هذا يقبل على مضض ما قبله الا لان عقله رجح قبول هذا الشيء الذي لا تهواه النفس ولا تميل اليه لما يترتب عليه من عظيم شيء. والله المثل الاعلى، فان العقل السليم الذي يرجح الراجح ويرد المرجوح اذا ما تفكر فيما يترتب على طاعه الله فيما امر واجتناب ما نهى، فيما يترتب على طاعه الله فيما امر واجتناب ما نهى، فيما يترتب على ذلك من السعادة في الدارين ومن البعد عن العذاب الأليم الذي لا يطيقه أي عبد مهما عتى ومهما تجلد، استحبها، استحب هذه الطاعات حتى وإن كانت لا تهواها نفسه، حتى وإن كان، بل استحب منها ما كان أشق، يعني أشق ما كان فيها من المشاق أتمها، ما كان فيها من المشاق أتمها لما يترتب عليه من عظيم الأجر كالجهاد. تجده مثلا كتب عليكم القتال وكره لكم، فلا أحد يحب أن ينقي بنفسه إلى الموت، لكن لما يتفكر فيما يترتب على الجهاد وما يترتب على الشهادة أي القتال، أن يقتل في سبيل الله عز وجل من ثواب ومن حسن جزاء، تجده يستطيبه بالرغم من أن النفس لا تقبله بحال من الأحوال، لا تقبله بحال من الأحوال. يبقى إذن إيه الدافع على اختيار هذا؟ أيوة، اللي هو رجاء إن العقل يقبل الراجح. فإذا ما كان المسألة معيارها زي ما شرحت في مسألة حب الرسول صلى الله عليه وسلم قدر النفس، يبقى والله إن كان زي ما قلنا هناك، إن كان حب النفس له قدر اللي هو منتهى الحب بالنسبة للناس كلها، ولا يتصور أن أحب أحد أكثر من نفسي لأنه ليس هناك أحد أنفع لي من نفسي، لكن مع التفكر الدقيق حجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنفع لي من نفسي، ولذلك بنفس المعيار الذي ما أحببت فيه أحد أكثر من نفسي سأحب النبي صلى الله عليه وسلم به بنفس المعيار ده أكثر من نفسي، وهو بلازم الأمر الذي يقتضي، لا الذي يقتضي جلب النفع ودفع الضار. فتجده إن كان يأتي من نفسك على قدر 10 ويأتي من غيرك على قدر أقصى حاجة اللي يصل إلى نفسك 10، فتجده في حق النبي صلى الله عليه وسلم يصل ل100، وبالتالي يبقى إيه؟ يبقى هيتنفرق بقى، يبقى فعلا هيكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ليه؟ لأن هيبقى معياره بقى، إذا كان أنا ما أحببت أحد أكثر من نفسي إلا أنه لم يحصل النفع الذي تأتيه نفسي لنفسي وهو 10، قال أكثر عدد راح توصل 9 حتى لو ها إلى آخر الأمر هيصل إيه؟ 10 اللي هي تستوي مع نفسي، لكن بالتفكر ستجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيترتب عليه أكثر من هذا الذي هو للناس. نفس القضية في حق الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، إذا كان اقتضى الأمر في قبول النافع وقبول الأمور حتى وإن كانت لا تهوى النفوس بحسب ما يترتب عليها من إيمان وبحسب ما يترتب عليها من دين، يبقى إيه؟ يبقى إن ذلك اللي هو مسألة النفع والترتب فهو في حق الله عز وجل أكبر وأعظم، يبقى هتقبله حتى وإن كان شاق على النفس ويخالف هواه. فيقول لك لا تزني فتستطيع بهذا وترجوه، بالرغم ان النفس تريد عكس ذلك، لكن بالضبط زي شرب المريض لملعقة الدواء المر، او اخذه للحقنة المؤلمة، او قبوله لاجراء الجراحة التي فيها الام شديد للجسد، وداخل وهو اللي داخل بنفسه وهو اللي رايح طواعية، لا مسكوه ولا كتفوه ولا ضربوه ولا، ولكن ايه تفكر فوجد ان هذا هو الارجح، وان المصلحة المترتبة على هذا الذي تأباه النفس اكبر من رده واكبر من الالام وما شابه. واضح؟ فالحب هنا اللي هو احب دي ليست بمعنى انه ايه انه لا الحب الفطري او الجبلي فقط، بل هو حب اختيار العقل للراجح. طبعا العقل هون العقل السليم، لكن العقل الفاسد والمنقلب والمنكوس سيأخذ الأمور بحيث أنه إيه؟ يأخذ العرض والأقرب حتى وإن كان سيترتب عليه هلاك أبدي، لكنه كالذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فيقول قولة القائد احيني اليوم ومتني غدا وأنا لا أنظر إلى الغد، يبقى هنا إيه؟ ده عقل منكوس، عقل غير سليم، لا يرجح راجح بل بالعكس يرجح الايه المرجوح والهوى. واضح كده؟ وعبر الشارع عن هذه الحلاوة بالحلاوة لانها اظهر للذائق. ليه ما قالش مثلا ثلاث من كنا فيه وجد بهن مثلا يعني حدوقة الايمان مثلا عند من يحب الشيء الحادق، او مثلا يجد بهم مثلا رائحة طيب رائحة الإيمان يجد عند الرائحة، أو مثلا يجد بها مثلا إيه شهوة كذا، لكن عبر بالحلو لأنه ده أطيب اللذائز عند الناس جميعا. وأنا كما قلت في مرة سابقة إنك أنت دائما نظرا للحلو مقبول عند الكل خاطبة، سواء بقى بغض النظر عن أي نوع من الحلو، لكن نفس الإحساس نفس المذاق الحلو يستطيب يستطيب عند الصغير والكبير وعند القاسي والداني عند السليم والمريض، وتقول له دي حاجة حلوة واضرب لك حاجة حلوة يقبلها. المهم ان هذا الحلو يكون تقبل نفسه، ممكن واحد يقبل الحلو في صورة طعام والتاني يقبل الحلو في صورة شراب والاخر يقبل الحلو في صورة حلوة. المهم انه ايه يعني ايه انها شيء حلو، يعني ما اساسها قائم على المذاق الحلو. فعبر بالحلو انه ألذ اللذائذ المحسوسة عند الايه عند الخلق، ألذ اللذائذ المحسوسة عند الخلق. واضح؟ قال وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه هو صائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه، فذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب ولا يحب من يحب إلا من أجله، ولا يحب اللي هو العبد من يحب إلا لأجل الله سبحانه وتعالى، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، يخيل إليه الموعود، يعني لما نقول له لهم جنات يبقى يتخيلها كأنها إيه واقعة موجودة حقيقة رآها رأي العين وشاهدها ويعرف مقامها ومكانها كأنها يعني كأي حكم الواقع، لأن هي موجودة فعلا وحق، لكن أقصد هو هي لأنها بالنسبة لنا غيب، لكن اليقين يجعل الغائب كالإيه كالواقع أو كالمشاهد، اليقين يجعل الغائب كالإيه كالواقع، يجعل الغائب كالواقع. واضح؟ فهو يتعامل مع هذا الغائب كأنه إيه واقع، كأنه واقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الصالحين ورياض الجنة. لماذا يعتبر رياض الجنة؟ هي ما فيها جنة وما فيها طعام وما فيها شراب، لكن هي التي يترتب عليه فرأى فيها ما ترتب عليه من كثرة يقيني. ما لم متيقن ان ده سبيل الجنة يبقى بتعامل معاه كأنه في الجنة، حتى انه يبقى زي ما بيروا انه زي ما الصحابة واحد منهم يقول غدا القى الاحبة محمدا وصحبه، على يقين ان ده الطريق الموصل، ولا يراهم ولا مثلا يشير اليهم ولا يقول له تعالى احنا قاعدين اهو هنستناك، ولكن كل هذه الغيبيات صارت بسبب اليقين امرا واقعا، حتى وكأن بينه وبينهم موعد واتفاق ولقاء. طبعا الموعد واتفاق واللقاء ده واقع محسوس واضح. تحول الغيب الذي لا يراه بسبب اليقين الى واقع محسوس وكأنه يراه، واضح. او كالذي يقول اني اشم ريح الجنة دون كذا، وهو لا يشم من حيث الواقع لانه في جبال وغبار وتراب ومشابه، لكنه يرى باليقين ان هذا هو الطريق الموصل الى هذا الامر، فصار يقينه سببا في ان يرى الغيب حتى كأنه يحسه بحواسه، حتى كأنه يحسه بحواسه. ايه الحواس؟ يا اما رؤية، يا سمع، يا شم، يا ذوق. فيقول اجد ريح الجنة، كأنه شامم الريح. ده طبعا بلغة اليقين، وليس في انه الجنة انه هو يعني راح لكن اليقين قرب اليه الغائب كأنه شايفه شم ريحته وهكذا. ولا يحب من يحب الا من اجله، الا من اجل الله سبحانه وتعالى، وان يتيقن ان جملة ما وعد واوعد حق يقينا، ويخيل اليه الموعود كالواقع، خيل اليه الموعود كالواقع، فيحسب ان مجالس الذكر رياض الجنة، وان العود الى الكفر القاء في النار. ان العود الى الكفر القاء في النار، ليه؟ هو اليقين برضه زي ما هو عارف ان رياض الجنة تأتي من مجالس الذكر سبب للجنة، وحب الصالحين سبب للجنة، يعلم تماما ان الوقوع في الكفر دخول في النار، مش سبب كأنه دخول، لا كأنه ألقي في النار فعلا، وذلك بسبب يقين. فعندما تصور الإنسان وعندما يقف بلغة يقيني ويتترجم هذا المعنى الحسي المعنى المعنوي معذرة في قلبه كما لو كان معاني حسية يراها ويلمسها ويشمها ويسمعها بأذانه وعينه وأنفه، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أنه يختار ما يختاره الله عز وجل، يختار العبد، يختار الله عز وجل وما يهدي إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرى إلا ما يراه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون له خير فيما قضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يحب أحد، لا ينفعل بحب ولا بضغط إلا في الله ومن أجل الله عز وجل، وأنه يرى كل غيب كأنه واقع، حتى أنه يتعامل مع أسبابه في الدنيا وكأنها ليست الأسباب بل هي عين الأشياء، بمعنى أن يرى الإيمان هو الجنة مش هو سبب الجنة، وأن يرى الكفر هو النار، فيرى أنه إن دخل في الإيمان ودخل في أمور الإيمان ودخل في مجالس الإيمان كأنه دخل الجنة بلغة اليقين، ويرى أنه إن دخل في أسباب الكفر ومقامات الكفر وأعمال الكفر يرى أنه قد دخل في النار، دخل فعلا كأنه وقع أغمس بلغة اليقين، فيتأفف من هذا وتألم ألما شديدا كما لو أغمس في جهنم، ويستطيب ذلك وتلذذ لذة شديدا كما لو دخل الجنة، واضح. ولذلك قال ثلاثة ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن تلك المعاني الحسية، إن يكون الله رسول أحب إليهما سوهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعني يتألم كأنه أغمس فيها، اليقين يجعله يرى يقول يا ستير، يعني يسأل الله السلامة كأنه عرض على جهنم فوجد من فرحه لما يتخيل أنه يرجع إلى الكفر، كما يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. طب هو شاف النار يعني كيف أكره يعني؟ قلنا اليقين يحول الغائب كالواقع المشاهد الملموس المحسوس، واضح. فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، الكلام ده واضح ولا لا؟ وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية, إذا الحديث له ارتباط بالآية أيضا, لأن نشوف القضية كلها قضية إيه, عبد الحب ومقوماته سواء من جهة الأصل أو من جهة الكمال. ومن المعلوم أن العبد لا يتجرأ على المعصية إلا لسببين, إما لأنه العياذ بالله لا يقدر الله قدره, أو أنه يغيب عنه عقوبة الإيه الذنب, يعني قد يقدر الله عز وجل لكن تغلب الشهوة وتطغى الغفلة, تغلب الشهوة وتطغى الغفلة فيبقى من الغافلين فيتسلط عليه سلطان الشهوة فينسى العقوبة لا يرى, طبعا من ينساها بقى, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يفف في النار, يبقى برضو ترجم بقى بعدها ده قمة, ويكره أن يزني كما يكره أن يعذب عذاب الزنات في النار, ويكره أن يسرق كما يكره أن يعذب عذاب السارقين في النار, ويكره أن يكذب كما يكره أن يعذب عذاب الفاجرين والكذابين في النار, وكذا يعني إيه قمة الكفر. لكن دي قمة اللي هي يعني منبت الحلاوة يوجد به, لكن طبعا يعني هذه الكراهية كراهية متناسبة مع ما يترتب عليه, كراهية نار الكافر غير كراهية نار الزاني غير كراهية نار السارق, بمعنى مش دي نار ودي نار والنار لا, لان انت تعلم ان الكافر عذابه في النار يعني اولا شديد جدا, ثانيا مقيم ابدي يعني من جهة الكيف والايه والكم, بينما اقل غيره اقل, وبالتالي انت ايه هتكره على قدره. فشبه ان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان ايه ان يقذف في النار. طبعا لما كل واحد مش متخيل عقوبة النار ولا مستحضر تلك العقوبة مش هيحصل الكراهية, مش هيحصل الكراهية يعني هو بيحب النار لا, يعني هيبقى غائب عنه هذا, وبالتالي غائب عن قلبه كراهية ما يترتب عليه, ولذلك يتجرأ العبد لما ينسى العقوبة ينسى العقوبة, لكن لما يبقى مستحضر العقوبة تجده ايه تجده يتأسف وكأنه يلقى في جهنم, وكأنه ايه يلقى في جهنم, يعني ساعة ما يعرض عليه الذنب يبقى بيستعرض مع الذنب ايه المقام صاحبه في النار. بس ليه طب عبر بالكفر بالذات؟ لان الكفر لا غير انه اعلى, لان الكفر غير مقطوع بدخول صاحبه جهنم, مقطوع بدخول صاحبه جهنم, بينما غيره يظن فيه النجاة وراجع إلى المشيئة, راجع إلى المشيئة, واضح. ولذلك لو قال أن يكره مثلا أن يكذب كما يكره أن يقذف كان يطير بين الخوارج وغيرهم, وإنه بدأ إيه دل على أنه هيقذف بالكذب, لكن الكفر لأنه من المتقرر إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, واضح. طب نكمل بعد الصلاة عشان استكمالا. يقول فإذا فيه إشارة أي في الحديث بعد بيان هذه المعاني, يقول فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل, لأنه كما قلت أن كراهية العبد للكفر من باب كراهيته أن يقذف في النار لا يعني أن يكون الأمر موقوفا على الكفر فإيه فحسب, بل هو يكره كل ما يقوده إلى النار وكل بحسبه, فكل الرذائل تقود إلى النار كما في الحديث ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا, من قبلها إيه يكم الكذب, فإن الكذب يهدي للفجور والفجور يهدي للنار والعياذ بالله. يبقى إذن عندما تجد أن حلاوة الإيمان لا تتأتى إلا مع كراهية ما يمكن أن يكون سببا للنار فلا هذا ليس محموع الكفر, بل تمام الكراهية يكون الكفر, وكل يكره بقدره, وأن يكره هنا طبعا تمام الايه الكراهية، لان انت لو كرهت الكفر كراهيتك للكبيرة تبقى ما أصبت، ولو كرهت الكبيرة كراهيتك للصغيرة تبقى ما أصبت، وهكذا. واضح؟ بل ينبغي ان يكره الكفر تمام الكراهية، ثم يكره ما بعده من الرذائل بحسبه، كل بيه بحسبه. وايضا في الاشارة لتحلي بالفضائل، لانه كما قال ولا يحب المرء، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، يعني يحبه بقدر ما فيه من فضائل ومن ثمرات الايمان التي يحبها الله، التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فالاول من الاول الصوت عند النساء، الاخوات اللي معها اولاد واللي عايزه تحكي تطلع الحجره فوق، تقينا الله فينا. فالاول من الاول والاخير من الثاني، واضح؟ قال غيره: محبة الله على قسمين، فرض وند. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معصيه والرضا بما يقدره. فإن العبد إذا كان ليحب الله محبة تزجره عن النواهي وتحضه وتحمله على فعل الأوامر وتملي عليه الرضا بما قدر الله، فهو ليس بمؤمن. فهو ليس إيه؟ بمؤمن. لأنه حتى وإن كان قد يعصى إلا أنه يعرف أنه قد قصر، قد إيه؟ قصر وأخطأ. لكن العبد إذا كان لا يكون في جنبات نفسه هذا القدر من الحب، قد يفعل الكبيرة ويرى أنه إيه؟ ما قصر، لأنه لا يستحي، لا يستحي من الله حق الحياة ولا يستحي من الله. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأنه أصل الحياة من الله سبحانه وتعالى، أصله من الإيه؟ والله أحق أن يستحي منه. واضح؟ فإن كان ليس في جنبات قلبك حب يدفعك ويحضك على فعل الأمر وينهاك ويمنعك من وقوع في النهي، وفي نفس الوقت يجعلك مسلما بقدر الله فيك، يبقى أنت لست بم. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله، اللي هو احنا قلنا الأسباب الأول اللي هو ايه؟ عدم إقدار الله حق قدره. قلنا ان العبد اما انه لا يقدر الله حق قدره، واما انه يغيب عنه عقوبة المعصية التي يفعلها، عقوبة المعصية التي يفعلها. لكن لما الرجل استحضر عقوبة المعصية وقالت له اتق الله ولا تفض الختم إلا بحقه، انتفض عنه. والآخر لما قالت له باعته امرأة ذات منصب وجمال فاستحضر العقوبة، فقال إني أخاف الله، مش إني أحب الله، ليه قال إني أخاف؟ مع أنه المفروض إنه بيحب الله عز وجل، لكن استحضر العقوبة فقال إني أخاف. يبقى المقام هنا أولى فيه إني أخاف مش إني أحب، مع أن مقامات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوه. وما فعل ذلك أم لما مقام إيه؟ لما مقام الحب مش مقام الخوف، ولكن هنا استحضر العقوبة، يعني إني أخاف من أحبه، أخاف عقوبة من أحبه، وأخاف عذاب من أحبه. واضح ولا إيه كلام؟ فقال إني أخاف الله لأنه استحضر العقوبة. يبقى إذن هو إيه؟ هو هنا محقق الأمرين: مقدر لله حق قدره، ومستجمع في قلبه محبة تجعل الله عز وجل أحب إليه من نفسه، لأن قالت له إيه؟ ما هو ذات منصب وجمال. طيب ماشي، هو هيضحي بشهوته، ولكن الخوف العقوبة زي يوسف لما رمي بالسجن بهتانا وظلما، لكنه يعني هانت عليه نفسه واستطيب العذاب والسجن. ولذلك قال إيه؟ رب السجن أحب إلي مما ليه؟ هو السجن عمره ما يكون محب، لكن السجن فيه طريق للخلاص مما من الوقوع فيما يغضبه. فاستحب، ودي بقى اللي هي ايه مقامات بقى دي نحن عليها، اللي هي ايه؟ ان يكون الله رسوله احب اليه، لا ده من نفسه كمان مش من هما بس، يعني مما هما يدخل في نفسه. يبقى هنا ايه؟ نفسه. لان اذا كان الله رسوله احب اليك من نفسك يبقى من غيرك اولى، يعني يوم يصل الحال الى ان يكون الله ورسوله احب اليك من نفسك يبقى اذا من من من اخيك ومن من ومن ابنك ومن زوجك ومن ده واولى، لان وصلت الى الايه، الى الذي لا يوصل اليه اللي هو النفس. ما قلنا بقى اعلى حاجه ممكن يوصل اليها الغير، ان يصل اليها الغير قدر النفس، ده اعلى حاجه. يعني انت عشان توصل عندي في المحبه غايه اقصاها ان يحب لاخيه لاقصى حاجه. فبقى احنا قلنا الله رسول يتعدى الخط المرحله دي في قلب العبد، في قلب العبد واضح، فبيكون احب. فلذلك قال السجن احب الي، سجن ولو السجن لا يحب. اذا هو احب الله سبحانه وتعالى ومرضاته عن نفسه، لان السجن فيه ايه؟ اهانة للنفس وتضيع لحقوقه، ولكنه فيه اقدار للرب وحفاظ على حقوقه. فقدم قدر الرب والحفاظ على حقه على قدر النفس والحفاظ على حقه. وغاية العبد كما قلت مع النفس انه يقف ايه؟ مع نفسه. اذا فتخطى هذا الحاجز ففعلا صار الله ورسوله احب اليه مما سواهم. فيوسف عليه الصلاة والسلام صار الله احب اليه من نفسه. يبقى طبعا لما تقول بقى احب اليه من العزيز ومن اصحابه ومن جيرانه ومن مربيه ومن غيره واولى، ومما سواهما، مما سواهما، واضح. فلما اجد بقى يبقى ده متصور ان اجد حلاوه الايمان، متصور واضح. لدرجه ان هو كان في السجن اللي هو باعث على القنوط وباعث على الاسف وباعث على الياس، مع ذلك ايه؟ كان لا يجد هذا، بل ان نراك من المحسنين. ولا يحسن العبد الا مع طمأنينة في النفس. يعني تلاقيه مثلا اما يبقى تعبان وهربان والان لا يعرف يصلي ولا يعرف يقعد ولا ما يعرفش، مش محسن. لماذا؟ لانه جائع وغير امن. لكن يوسف عليه الصلاه والسلام بالرغم من جوعه وعدم امنه احسن، فده دل على انه وجد حلاوه الايمان، لانه ايه؟ زرع فحصد. ثلاث من كنا فيه، من تحققوا، من وضع بذرة في أرض خصبة وجد بهن، وجد بالثلاثة دي يعني زرعة هيجد بيها بقى، واضح. زي ما أقولك ازرع دي في الشهور الفلانية هيجي لك قد كده، فوجد لما وضع يمشي على النظام وجد، خاصة أنه ليس بعد وعد الله وعد، مش كده ولا ايه؟ واضح كده؟ نعم. تأمل ولا ايه؟ لا هي مرتبة من الاثنين. هي لا مرتبة من الاثنين. من الاثنين. يعني ازاي؟ ان هو لا يقدر، فبالتالي لا يكون عنده من المحبة ما يحمله على الطاعة فورا. يعني ايه؟ عنده قدر لكن ضعيف. يسوف. لانه هو كلما يعني الحاصل دلوقتي ايه؟ يجي لك يخبط عليك يقول لك، تقول مثلا مين؟ فلان زيد سأل عنه، اخبروه ان زيد سأل، بعدين شوية اخبروه ان عمرو، بعدين يجي عمير وعبد الله. انت عندما تأتي وتعرف على قدر حبك واقدارك لسين من هؤلاء تسرع الى استجابتك، لكن لا شك ان كل واحد منهم له قدر، واضح. لكن بقى ساعة نقول لك مثلا زيد هو الذي ايه يعني اذا كنت بقى زيد عندك يعني له شأن خاص هتعمل ايه؟ هتسرع جدا، ده انت يمكن ما تباتش، تقول يعني ايه مش معقول فلان سأل عليا واروح له وبتاع. مش ده مش عيب فيك، ده أدب. والله المثل الأعلى، والله المثل الأعلى. فإذا يمكن أن يكون الله عز وجل في قلب العبد مثل زيد، وممكن يكون مثل عمير مع الله المثل الاعلى، بقول يعني تقريب يعني. فاما ان هو بيحب ده فيقول له فلان يقول بكره قبله، فمش معنى دوكا اسرعت لقدره في قلبك، واضح صح ولا لا؟ طبعا القدر ده على حسب ما يترتب من مصالح، ممكن يكون في مصلحه ماديه معنويه في اتفاق على حاجه في مشروع في هدف في شيء، ولا المثل الاعلى ايضا، لان احنا لو حسبناها بجميع الحسابات ولو عايرناها بجميع المعايير لوجدنا أن الله عز وجل أكبر وأعلى وأعظم، صح؟ يعني لو كنا مثلا لغة الدراهم والدنانير الله أكبر وأعلى وأعظم، صح؟ وبلغة متاع الدنيا وما فيه الله أكبر وأعلى وأعظم، وبلغة النفع والضر ودفع الضر يعني برضو الله أكبر وأعلى وأعظم فعلى جميع المعايير، لكن قد يفتر القدر واضح، وقد يكون سبب برضو شهوة، فهو سبب يتردد بين الاثنين يعني يجمع بين هذا وهذا أو ده أو ده، لكن ليس واقبة، لأن المسوف هو مستجيب استجابة شكلية نظرية يعني يعمل يقول لك نعم سأفعل بس غدا، فنال منه الشيطان ألا يعمل، قد يكون حكمه أقل من الذي جحد، قد يكون حكمه أقل من الذي استكبر، قد يكون حكمه أقل من الذي عاند وأعرض، لكن المهم أنه إيه لم يعمل، وده مكسب الشيطان أو أقل مكسب. ولذلك الشيطان يمني من؟ يمني المستجيب، واضح، ويملي لمن؟ يملي للمستكبر، يعني كل واحد ليه شغلانه معاه، مش يعني يوسوس للكل في شأن واحد، كما قلت لو ان الشيطان وسوس لأحمد بن حنبل رحمه الله هل زي ما يوسوس لواحد زي حالاتي؟ لا، يبقى دي ايه على حسب قدرك، هو يوسوس له باشياء مثلا غايته انه ايه اجتهاد خطأ غايته يعني عن نافلة نافلة الفعل او القول، بينما انت ممكن يوقعك يغرقك في كبيرة ما تعرفش تخلص منه وهكذا، يبقى ليه على حسب محتواك. ولذلك بيقولوا ان القلوب اوعية، القلوب اوعية يلقى فيها على قدر سعتها وعلى قدر حاجتها، يعني في وعاء نحاس في وعاء ازاز وفي وعاء فخار وفي وعاء قد كده وفي وعاء قد كده، يعني المقصود ان كل وعاء له شكل، مثل ان في وعاء ممكن يكون بلاستيك ولا ورق ولا كرتون يعني يلقى فيه شويه ميه يبوش يضيع، او مثلا لو القي فيه حامض ياكله، ولو القي يعني كل اوعيه تختلف، لكن في وعاء يقبل كل حاجه ويصب فيه كل حاجه يعني لا يبقى له خاصيه وهكذا. فالشيطان بيجي بقى على حسب الوعاء، عارف ده ايه، ده ينفع تحط في جاز تحط في جاز، ينفع تحط فيه كذا تحط فيه كذا، يعني يستخدم حتى انه يجعل القلوب والاذان مباول له، واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان فيه بدنيه، شوف بقى لما يبقى ودانك مباول للشيطان، لان لو قلت لك اعملهم لنا مباول حتى انك تضرب فيها لحد ما تنهج، فكيف بابليس لعنه الله عليه ومع ذلك تقبل ذلك بتاخرك عن القيام لصلاه الفجر، نعوذ بالله من الخذلان. المهم انك تعرف ان المحبه